بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء دروسا متعلقة بفقه الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وأخذا بفقه الحال والمقام، ولا سيما وجموع المسلمين في هذه الأيام تشد الرحال لحج بيت الله الحرام. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الجزء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحج، وقبل ذلك نتطرق إلى مسألة ذكرها بالأمس المؤلف، وهو أنه قال إن الحج والعمرة واجبان. فالحج تكلمنا عن وجوبه، وهو معلوم أنه ركن من أركان الإسلام، وبقي الحديث عن العمرة. أما العمرة فقد اختلف فيها العلماء، أعني في حكمها، فبعض العلماء رأوا أنها واجبة، وهذا الرأي هو المشهور عن الشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورأي يقول بأنها سنة ليست واجبة، وهذا عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية وغيرهم، ورأي يقول إنها واجبة على الأفاقي أو غير المكي وليست بواجبة على المكي. أما من قال بوجوبها على عامة الناس وهو الرأي المشهور عن الشافعية ورواية عند الحنابلة صححها كثير من العلماء أنها واجبة، لأن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هل على النساء قتال أو جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قالوا: فهذا يدل على وجوبها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: عليهن، وهذا يدل على الإيجاب، لأنك تقول عليك أن تفعل كذا، يعني لازم عليك أو واجب عليك أن تفعل كذا. فهذا أقوى الأدلة على وجوب العمرة، وهناك أدلة أخرى لا تصح، يعني أنها ضعيفة، سواء عند من قال بالوجوب أو من قال بنفي الوجوب، مثل وأن تعتمر خير لك، لكن هذا هو الصحيح أنها واجبة على كل مسلم قادر. من وجب عليه الحج وجبت عليه العمرة مرة واحدة في العمر. نعم. قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. قال يجب على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع، فهذه خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وهذه الشروط الخمسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قال القسم الأول شرط وجوب وصحة، هذه الشروط القسم الأول منها هو شرط في وجوب الحج على الإنسان وشرط في صحة الحج، وهي الإسلام والعقل. أما غير المسلم الكافر فإنه قال بعض العلماء لا يجب عليه أصلا، لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبعض العلماء قال هم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يأثمون أو يعاقبون يوم القيامة على تركهم للفروع كمعاقبتهم على ترك الأصول، على ترك التوحيد، فهم معاقبون، وهذا هو الظاهر، ولا يصح منهم قطعا، لأن من شرط صحة الأعمال الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو عمل الكافر ما عمل فإنه لا يثاب عليه في الآخرة. الإسلام والعقل، أما العقل فإنه شرط بلا شك في الوجوب، وذلك تخفيف من الله عز وجل على هذا الذي لا يصح منه قصد، فلو كلف بالعبادات لكلف بأمر لا يستطيعه ولا يتأتى منه، فلهذا لم يكلف المجنون بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بشيء من هذا. والعلماء يقولون إذا ذهب ما وجب ما وهب سقط ما وجب، فهذا ذهب عقله، فالله عز وجل برحمته رفع عنه التكاليف وعن المجنون حتى يعقل. المجنون مرفوع عنه القلم، لا يؤاخذ بفعله ولا بتركه، إذا ترك ما وجب عليه أو فعل ما يحرم عليه لعدم وجود العقل، والعقل هو مناط التكليف. الله الذي شرف الإنسان بالعقل جعله مناطا للتكليف، فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا انتفى العقل انتفى التكليف. إذن هذا الشرط القسم الأول من الشروط، وهو ما كان شرطا في الوجوب والصحة، ما كان شرطا في الوجوب والصحة. القسم الثاني هو الشروط في الوجوب والإجزاء، تكون شرطا في الوجوب والإجزاء. ما معنى ذلك؟ أي أنه لا يجب عليهم الحج ولا يجزئ عنهم لو أدوا، لكنه يصح منهم، ليست شرطا في الصحة كما قلنا هناك. وتحت هذه الشروط شرطان، التي هي البلوغ والحرية. الصغير الصبي إذا حج صح منه الحج، لكنه لا يجب عليه، لا يجب الحج على الصغير ولا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن يصح منه، لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه يصح، يعني يصح تطوعا. والدليل على صحته منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة، رفعت إليه صبيا كان في حجرها، فقالت: ألي هذا حج؟ هذا الطفل الصغير له حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم ولك أجر، يعني له حج، حجه صحيح ولك أجر. أما كونه لا يجب عليه لأن الصغير مرفوع عنه القلم حتى يكبر كما ورد في الحديث، وأما كونه لا يجزئه فلما روى ابن عباس عند البيهقي وغيره، قال العلماء: صح مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس، قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى، يعني إذا بلغ. فهذا الدليل على أنه يصح منه ولا يجب عليه ابتداء ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك العبد، العبد لا يجب عليه الحج تخفيفا عنه، تخفيفا عنه، لأنه مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى أعمال كثيرة فلا يجب عليه الحج. لكن لو أذن له السيد وأعطاه مال وقال له حج يصح منه الحج. وهل يجزئ عنه وهو عبد؟ قال العلماء: لا يجزي، لأنه في الحديث السابق حديث ابن عباس: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى. إذن هذا تخفيف. طيب لو حج الصبي ثم بلغ في حجه، العلماء يقولون هذه المسألة يعني فيها تفصيل، ومعلوم أنه إذا بلغ بعد الحج أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ومعلوم أنه إذا بلغ قبل أن يحرم فإنه يجزئه، هذا أمر معلوم. لكن هل يجب عليه في الحال أن يحرم؟ هذا ينبني على مسألة الحج، هل هو على الفور أو على التراخي. من يقول هو على الفور مباشرة فيقول إذا بلغ مستطيعا فإنه يجب عليه الحج في الحال. طيب إذا بلغ بعد أن أحرم، هذا أيضا فيه تفصيل، وهذا التفصيل ذكره الحنابلة، قالوا إن بلغ قبل عرفة أجزأه الحج، لأن هو الركن الأعظم في الحج. وبعضهم يقول قبل سعي الحج، يعني إنسان مثلا أحرم وطاف لكنه لم يسعى، والسعي هو ركن واحد في الحج، سعي واحد هذا ركن، فإذا لم يتلبس بهذه الأشياء أجزأه عن حجة الإسلام. طيب قالوا إذا بلغ في عرفة، قالوا يجزئه، لأن من أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فهذا أدرك عرفة وهو بالغ. وعندهم أيضا مسألة أخرى تلحق بهذا، قالوا لو خرج من عرفة ثم عاد إليها أجزأه، بلغ بعد أن خرج من عرفة ثم عاد إليها قبل الفجر أجزأه حجه. لكن إذا بلغ مثلا في المزدلفة وقد انتهى بعد طلوع الفجر، فجر يوم عرفة، قالوا لا يجزئه لأنه لم يؤدي الأركان الواجب عليه وهو بالغ. إذن هذا، والعبد كذلك في عتقه ونحو ذلك يلحق بهذه الصور. إذن هذا هو القسم الثاني الذي هو شرط في الوجوب والإجزاء. بقي القسم الثالث، ما هو شرط في الوجوب فقط، يعني لو تكلف هذا القسم وحج حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، هذا يدخل تحته شرطان أيضا. الشرط الأول الذي يدخل تحت هذا الاستطاعة، غير المستطيع، لو تكلف واستدان وحج فحجه صحيح. وكذلك المحرم، عند من يشترط المحرم في المرأة، لو أن المرأة خالفت وحجت من غير محرم فهذا عند من يرى الوجوب يقول هي عاصية بسفرها ولكن حجها صحيح. إذن الشرط الثاني هو أو القسم الثالث هو شروط الوجوب فقط، وقلنا منها الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا خلاف في الجملة في اشتراطه. لكن ما هي الاستطاعة؟ ورد في حديث ضعيف الاستطاعة الزاد والراحلة، والعلماء ذكروا ذلك أن الاستطاعة الزاد والراحلة، وأضاف بعضهم إلى الزاد والراحلة أضاف أمن الطريق وإمكان المسير، فأصبحت الاستطاعة تطلق على هذه الأمور التي هي أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، وإمكان المسير، يمكن أن يذهب الإنسان إلى الحج. أما الزاد فالمقصود به ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وما يمكن، وآلة ذلك من أوان ونحو ذلك، أن يكون عنده الزاد والراحلة. والمقصود من ذلك آلة هذه الأشياء وما يحتاجه فيها. طيب لو أن إنسانا عنده زاد وراحلة، عنده استطاعة أن يذهب، لكنه لا يستطيع ذلك إلا ببيع أمور ضرورية عنده، كم الحج؟ قال الحج يحتاج 5,000 10,000، عنده بيت وباعه، بيت أولاده، يبيع البيت ويذهب إلى الحج، أو عنده دكان يتجر فيه فيقول أبيع هذا الدكان وأحج. قال العلماء كما ذكر هنا أن يكون عنده الزاد والراحلة التي على الدوام، يعني التي تكفيه دون أن يصل إلى بيع الأشياء الضرورية. لو لم يتأتى ذلك إلا ببيع بيته وهو ضروري له، لا يبيع بيته حتى يحج. لو كان عنده دكان فيقول أبيع هذا الدكان، وهذا هو سبب من أسباب رزقه فلا يبيع، أن تكون على الدوام، لكن يكون عنده زاد وراحلة فاضلين عن حاجته وحاجة من يقوته، حاجة أولاده. طيب لو كان عنده مبلغ 10,000 لكن عليه دين، عليه دين 7,000 وعنده 10,000، هل يجب عليه الحج؟ نحن نضرب مثال فقط، نقول كم الحج يكلف؟ إذا عرفنا أن الحج 5,000، إذا دفع لأصحاب الدين لم يبق له إلا 3,000، فنقول في هذه الحالة لا يجب عليه الحج، لأن الدين أولى، لأنه حق لآدمي فهو أولى بأن يسدده. بعض الناس يستشكل قضية الدين هذه، يقول كيف يحج وعليه دين؟ نقول نعم، الأصل أن هذا الدين يحبس صاحبه وأن لا يحج، لأنه إذا كان عندك 10,000 فأول ما تبدأ بوفاء الدين، حق الآدمي، لأنه مبني على المشاحة، حق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. فنقول أولا توفي ما عليك من دين ثم تحج، لكن إذا رضي صاحب الدين وقال لا أنا لا أريد المبلغ الآن، فتحج ثم بعد ذلك إن تيسر تأتيني بهذا المبلغ، فهذا أمر يرجع إليه لصاحب الحق. إذن هذا غير مستطيع إذا لم يأذن له صاحب الدين. لكن لو أنه حج وعليه دين ولم يستأذن صاحب الدين، هل حجه صحيح؟ حجه صحيح، الحج صحيح، هذا شرط في وجوب الحج عليه، ليس في صحته وليس شرطا في إجزائه، الحج صحيح ويجزئ عن صاحبه، لكنه كان الواجب أن يقدم الدين على الحج هنا. إذن هذه هي الشروط التي ذكرها المؤلف، اقرأ كلامه بس. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. نعم، فاضلا أن يجد زادا وراحلة تصلح لمثله، لاحظ هذا القيد، تصلح لمثله. لو أن الإنسان وجد راحلة لكنها لا تصلح لمثله، إنسان كبير في السن ويبعد عن مكة 1,000 كيلو أو نحو ذلك، ولا يمكن أن يركب السيارة، عنده سيارة لكن لو ركب السيارة لتعب ولا تأثر من جراء ذلك، فالراحلة التي تصلح له الطائرة مثلا، أو إنسان في مكان وراء البحار قد يأتي بسفينة لكنه لا يستطيع أن يركب هذه السفينة، فهنا هذا لا تصلح لمثله، لا بد أن تكون صالحة لمثله. فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. فاضلا، هذا أن تكون الزاد والراحلة تصلح لمثله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون فاضلة عما يحتاجه لأولاده، له ولأولاده. إنسان عنده كما قلنا 10,000 وأراد أن يحج، كم يحتاج أولاده من المصروف من النفقة حتى يذهب ويرجع إليهم؟ قد يحتاجون 3-4، والحج قد يكلفه أكثر. لا بد أن يكون هذا بعد أخذ حسابات دقيقة فيما يترك لأولاده، وأن يكون فاضلا عما يحتاج إليه على الدوام، ما يحصل منه يعني مال على الدوام ونحو ذلك. نعم. ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. المرأة تحتاج إلى شرط آخر، هو شرط سادس يعتبر، لكنه في ضمن القسم الثالث، وشرط وجوب: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال رجل: يا رسول الله، إن امرأة طلقت حاجة أو ذهبت إلى الحج، وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: اذهب فحج مع امرأتك. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا يترك الغزو ويذهب مع امرأته في الحج. والمحرم هو صيانة للمرأة وحفظ للمرأة حتى لا تتعرض لما لا يجوز أو إلى ما لا ينبغي، فهو صيانة وحفظ لها. والمحرم هو قريب المرأة، سواء كان زوجا أو كان من محارمها كابنها أو أبيها أو ابن أخيها أو ابن أختها، هؤلاء من محارمها، فالمرأة لا بد لها من محرم. والمحرم لا بد أن يكون، قالوا، عاقلا، لا يكون صبي طفل، هذا لا يتم به الحفظ والرعاية، لا يتم إلا برجل يعقل ويعرف. نعم. فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. فمن فرط، لاحظ، فمن فرط يعني إنسان وجب عليه الحج لكنه لم يحج، استطاع واكتملت فيه الشروط السابقة ولم يحج، إذن هذا فرط. والتفريط هو ترك ما يجب عليه، ترك ما وجب عليه بعد أن اكتملت فيه الشروط، فهو قادر لكنه لم يحج، هذا يحج عنه. نعم. نعم، اقرأ هذه الجملة لنرجع للشروط. فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي. أخرج من ماله حج وعمرة، على أن العمرة واجبة، وهذا حق لله عز وجل، فهو مقدم في التركة على سائر الحقوق. إنسان ترك مالا، فأول ما ننظر ما عليه من الحقوق الواجبة لله عز وجل، وليس في هذا تناقض مع ما تقدم. يعني ينظر: هل عليه زكاة تدفع عنه؟ هل عليه حج يحج من ماله؟ كم يحتاج الحج؟ هل اعتمر أو ما اعتمر؟ فمن فرط فهو آثم ويخرج من ماله. قبل هذا أريد أن أنبه على شرطين ذكرناهما، وهو إمكان المسير وأمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، هذا من الشروط الوجوب، أن يكون الطريق آمنا، بمعنى ليس في الطريق مخوفا، إما لصوص أو ما أشبه ذلك، فإذا وجد في الطريق ما يخاف الإنسان فيه على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فإنه لا يجب عليه الحج. أمن الطريق، أن يكون الطريق إلى بيت الله آمنا، وإمكان المسير أن يمكن للإنسان أن يصل إلى مكة قبل فوات الحج عنه. لو أن رجلا استطاع الحج، اكتملت فيه شروط الحج، جاءه مال، ما كان عنده مال، لكن جاءه مال إما بإرث أو بغير ذلك، اكتملت الشروط فيه يوم 9 في ذا الحج، وهو في بلد بعيد أو قبل ذلك لكنه لم يجد وسيلة يصل بها في الوقت المناسب، ما نقول يجب عليك أن تحج لأنك مستطيع؟ نقول لا يمكن المسير، إمكان المسير. إذن أمن الطريق وإمكان المسير، وهذان الشرطان ذكرهما الحنابلة، فبعضهم يرى أنها شرط في الوجوب، يقول إذا لم يمكن منه ذلك، لو أن هذا الشخص الذي استطاع لم يأمن الطريق أو لم يمكنه المسير فمات فلا شيء عليه، لأنه شرط في الوجوب. وبعضهم يرى أن هذا شرط في الأداء، بمعنى أنها تجب في ذمته، لو مات حج عنه، لكن ليست شرطا، هي شرط في الأداء فقط، أنه لا يؤديه بنفسه. إذن هذان الشرطان محل خلاف من هذه الجهة. طيب إذا لم يستطع الإنسان أن يحج بنفسه لمرض، تعرف الحج المباشر يعني بنفسه أن يباشر الحج يحتاج إلى أمرين على الأقل، يحتاج إلى القدرة المالية والقدرة البدنية، يكون إنسان قادرا ببدنه ويكون قادرا بماله، هذه الاستطاعة. فهل يجب عليه الحج؟ قال العلماء إن لم يستطع ببدنه فإنه يجب عليه الحج، لأنه بأن ينيب أحدا عنه، إنسان قادر لكنه كبير في السن لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يركب مركوبا حتى يصل إلى البيت الحرام، أو إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه، مريض لا يستطيع أن يتحرك، فهذا يحج عنه، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالوفاء. فهذه استطاعة، استطاعة مالية وليست استطاعة بدنية. نعم. ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة، تكلمنا عن هذا. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. نعم. من حج عن غيره، الحج عن الغير يشترط فيه شرط، أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة هذا؟ قال: أب أو أخ أو قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: نعم. قال: حج عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بد أن يكون الذي يؤدي عن غيره الحج أن يكون قد حج عن نفسه. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن بعض الناس ينيب غيره، فينبغي أن يتحرى عند الإنابة لغيره أو عن الغير أن يتحرى من هو يعرف، من كان عالما بالأحكام، يختار الأتقياء الذين يمكن أن يؤدي الحج على الوجه المطلوب. لأن كثير من الناس ربما يشكو يقول أعطيتها شخص ثم جاءني بعد سنة وقال أنا ما حججت، هذا خطأ عظيم. ولذا قال العلماء هناك فرق بين من أخذ المال ليحج وبين من حج ليأخذ المال. ها؟ أخذ المال ليحج، ليحج يعني جعل الدنيا وسيلة إلى الآخرة، جعل الدنيا وسيلة إلى الآخرة، جعل المال وسيلة للعبادة حتى يقف مع الناس. وليس بعيدا أن يؤجر هذا الإنسان الذي قصده حسن، قصده أن ينفع أخاه وأن يأخذ من المال ما يعينه على أداء هذه العبادة العظيمة. فهو جعل الدنيا وسيلة إلى الآخرة، فهذا حري بأن يثاب هو وأن يؤدي الحج عن غيره. أخذ المال ليحج، وبين من أخذ المال وبين من أخذ الحج جعل الحج وسيلة إلى المال، يعني هذا ما همه سواء سرق أو حج، المهم أن يحصل على المال. ولهذا اختلف العلماء في المقدار الذي يأخذه الإنسان. بعض الناس يقول يأخذ على البلاغ، يعني كم أعطاه 1000 ريال حج ب500 ثم رد 500 الباقية، أعطاه 10,000 حج ب5 ورد 5، هذا يعني على ما يبلغه للحج ويعينه على الأشياء التي يحتاج إليها، يحتاج أجرة مخيم، يحتاج طعام، يحتاج شراب، والباقي يرده لصاحبه. وبين من يشارط يقول كم تدفع، هذا يعني بعض العلماء أجازه، قال هذه أجرة يعني يجوز له، لأن الإنسان قد يجد تعبا في سفره ويجد شيئا، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو القصد الأول للإنسان. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. وهذا كذلك، أنت إذا حججت عن غيرك قد أوصلت نفعا إليه، ويرجى لك الخير، لأن إذا دللت على خير فلك مثله. فكذلك إذا حججت عن غيرك بنية صادقة فلك يرجى أن يكون لك مثل أجره. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله، إيش؟ أو عن نفله، ليس مقصودا إلا النفل، هذا إذا شرع فيه مثلا، لأن يعني إذا شرع فيه أصبح قد أحرم عن نفسه، لكنه أن يكون ليس عليه النفل. يعني مثلا إنسان حج عن شخص نذر، يقول نذرت أن أحج هذا العام، ثم يقول بحج عن غيري، لا، نقول حج عن واجبك وعن نذرك. أما النفل هذا فلا أعلم له وجه الآن، والله أعلم. وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، ونعم، لأنه هو أولى بهذا، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المواقيت. المواقيت خلاص نترك كذا، فيه أسئلة؟ طيب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. المؤلف رحمه الله يقول: فمن فرط، من لم يفرط هل يجب عليه؟ نعم، هو نص على التفريط، قال من فرط حتى مات أخرج عنه. من لم يفرط؟ من لم يفرط لا يجب عليه. لا يجب عليه. يعني إنسان مات وهو لا يستطيع الحج. نعم. لا يجب عليه. لكن الآخر وجب في ذمته. أيوة. ولم يؤده. فهذا هو الذي فرط. ترك الواجب. هناك من يسأل عن مسافة ومدة القصر في السفر. مسافة القصر الذي عليه الأكثر أنها 4 برد. يعني ما يقرب من 80 كيلو أو 75 حول هذا. هذه مسافة القصر عند جمهور العلماء. نعم. من كان يعلم أنه سيدرك الصلاة الثانية في الوقت في بلده وقصرها في طريقه ما حكم ذلك؟ من يعلم كيف؟ يعلم أنه سيدرك الصلاة الثانية مثلا جمعها. سيدركها لكنه جمعها وقصرها في الطريق. نعم. يعني إنسان قادم من جدة مثلا وفي الطريق حان عليه وقت صلاة الظهر فقال أنا مسافر فيحق لي أن أقصر وأجمع فجمع صلاة الظهر والعصر ثم وصل المدينة قبل صلاة العصر. هذه المسألة تكلم عنها بعض العلماء ومنهم ابن رجب في القواعد ذكر هذه المسألة وذكر وجهين عند الحنابلة. منهم من يقول يجزئه ذلك ووجه آخر ذكره أنه لا يجزئه ورجح أن ذلك يكفيه لأنه عمل ما يجوز له فعل ما يجوز له فعله فليس عليه شيء. لكن ينبغي إذا جاء إلى البلد وأدرك جماعة أن يصلي مع الجماعة إبعادا للشبهة عن نفسه والله أعلم. نعم. وكذلك يشبه ذلك من كان صائما وأفطر. نعم. فلما رجع. نعم. هذا قالوا يمسك يعني الإمساك ليس المقصود بأنه لا يجوز أن يأكل في الخفاء. لا يظهر ذلك. أيوة لا يظهر الإفطار فقط. يقول هناك من يريد أن يبني مقبرة للمسلمين فهل يخرج ذلك من الزكاة؟ كيف؟ هل يجوز له أن يدفع من مال الزكاة لبناء مقبرة؟ الزكاة الله عز وجل قد تولى قسمتها بنفسه فهذه مشاريع بعضهم يرى أنه في سبيل الله تشمل جميع أفعال الخير وبعضهم يقصرها على الجهاد ونحوه والله أعلم. يقول ما حكم عمرة البدل وهل ورد ذلك في السنة؟ عمرة البدل يعني ليست عمرة البدل عمرة القضاء القضية أو القضية يعتمر عنه غيره يعني. نعم يعتمر عن غيره هذا المقصود عمرة البدل, البدل. نعم. يعتمر عن غيره. نعم نفس الشيء نفس ما قلنا في الحج. يقول هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته. نعم. فنحصر العمرة على 4 مرات فقط فمن زاد عن ذلك فهو بدعة ما رأيكم في ذلك؟ هذا القول بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اعتمر 4 عمر وكلها في ذي القعدة لكن ما قال أحد من العلماء إن الإنسان لا يجوز أن يقتصر على 4 وإذا كان يقتصر على 4 هل يخبرنا متى يأتي بها في 4 سنوات لا يدري لعله يموت قبل ذلك ثم يلزمه أيضا لو أراد ذلك أن لا يأتي بها إلا في ذي القعدة ثم لا يأتي بعمرتين في سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل عمرة في وقتها في سنتها. يقول شخص صحيح العقل قتل شخصا ثم أصابه الجنون فهل يقام عليه القصاص؟ نعم شخص صحيح العقل قتل شخصا ثم أصابه الجنون فهل يقام عليه الحد؟ لا يقام ما يقام على مجنون لكنه الدية تلزم العاقلة يقول خبر الآحاد هل يفيد الظن أم القطع؟ هذا الأصل أنه يفيد القطع إذا احتفت به القرائن يعني، وهذا يختلف من شخص لآخر كما قال شيخ الإسلام وغيره. فبعض الناس الذي لهم معرفة بالرواه وبأحوالهم قد يفيده القطع، والذي لا يعرف ذلك قد لا يحصل له مجرد الشك. فالمسألة في هذا نسبية يعني بحسب العلم، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه إذا تجرد عن القرائن أنه يفيد الظن، فإذا احتفت به القرائن أفاد القطع، والله أعلم. نعم. يقول أي مكان أفضل للأضحية، في البلد الحرام أم في بلده؟ حسب مكان الإنسان والمكان الذي يوجد فيه. لا شك أن الأعمال في مكة لها أفضلية، الأعمال في مكة، لكن لو كان في مكة لا يجد أحد ولا يعرف أحدا كيف يوزع الأضحية، وفي بلدي يعرف محتاجين، لا شك أن هذا أفضل من هذه الحيثية، والله أعلم. في قوله تعالى في مصارف الزكاة وفي سبيل الله، ما المراد بذلك وماذا يدخل فيه وما لا دخل؟ الجهاد ونحو هذا المقصود. أيوة. الزواج وغيره. نعم. الزواج وغيره. أنا قلت بناء على من قال من وسع المعنى في سبيل الله حتى يشمل جميع أفعال الخير، بناء المساجد والمستشفيات. أي نعم. ومنهم من خص ذلك بالجهاد، والله أعلم. الأخ ذكر سؤالا مهما، وهو يقول أنت قلت إن المرأة إذا حجت من غير محرم أن حجها صحيح وأنها تأثم بذلك، أما حجها صحيح فلأن هذا من شروط الوجوب فقط، أما كونها تأثم لأنها تركت الواجب عليها وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ يعني هناك اختلاف بين العلماء، وما موقف الإنسان مثل هذا الخلاف في مسألة المحرم؟ بعضهم يرى وجوب المحرم، وبعضهم لا يرى وجوب المحرم مطلقا، وبعضهم يرى أن هذه المرأة إذا حجت مع رفقة مأمونة فحجها صحيح ولا تأثم. الله عز وجل قد جعل لنا مخرجا من هذا، قالوا ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. ومن استدل بأدلة أخرى أن المرأة في آخر الزمان تخرج من كذا إلى كذا، لا تخاف إلا الله والذيب على غنمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه أدلة عامة. لكن هذا الحكم قال له النبي لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، ما قال أن تكون أو رفقة مأمونة، هذا أولا. والأمر الثاني أن الرجل جعله النبي صلى الله عليه وسلم يترك الغزو ويذهب مع امرأته صيانة لها وحفظا لها، ولم يفرق بين أحد، وهي المسألة خلافية. لكن نقول في مثل هذا أن من أخذ من استفتى عالما وأفتاه بأحد هذه الأقوال وأخذ بفتياه فلا شيء عليه فيما يظهر، والله أعلم، لأن هذه المسألة مهما كانت هي محل خلاف. لكن لا يجوز الإنسان أن يعمل بهواه ولا أن يميل، يقول تسأل وتأخذ بالأيسر بالأسهل عليها، أفتها فلان بوجود المحرم، أفتها فلان بغير المحرم. أقول ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، وهو ما سأل عن الحكم إلا ليعمل به. أما إنسان يسألك يقول لك ما حكم فوائد البنوك، تقول له حرام، يأتي إلى شخص آخر يقول له حلال، فيقول لا والله هذا أفتاني بالحلال بأخذ بهذا الرأي. هذه يسميها العلماء رخص الفقهاء، يعني الأمور التي أفتوا فيها بشيء من الرخص من الترخيص، يعني من ترخيص العلماء من إجازتهم لهذه الأشياء. وقالوا من تتبع الرخص فقد تسندق، لأنه يصبح متبعا لهواه لا للدليل الشرعي. هذا يفتيك بكذا، يسأل فلان عن الوضوء من لحوم الإبل فيقول لا ينقض فيأخذ به. قلنا هذا الذي تتبع الرخص، فلو أنه استفتى عالما فقال له عن لحم الإبل فقال لا ينقض الوضوء، وآخر قال له ينقض فأخذ بالأسهل، ثم في لمس المرأة أخذ بالأسهل فقال لا ينقض، ثم في مس الذكر قال لا ينقض، ثم صلى صلاة، قال العلماء ربما أجمع العلماء على أن صلاته ليست صحيحة، لأن من يرى هذا ناقض لا يراه الآخر ناقض، فالذي يرى هذا ليس بناقض يراه الآخر ناقض، فيرى يبطل صلاته من أجل هذا. فتتبع الرخص أمر غير جائز شرعا بهذه الطريقة التي تؤدي إلى صفة غير صحيحة. وهذا كذلك يحدث في الحج، سواء في هذه المسألة وفي غيرها، بعض الناس يتساهل يقول نخرج من عرفة قبل طلوع غروب الشمس، ونبيت في مزدلفة بمقدار كذا، ونرمي الجمرات قبل الوقت، فيقع في هذه المشكلة. الإنسان يبحث عن الحق، وأي إنسان يسأل ينبغي أن يسأل عن الحق، فإذا أفتاه عالم يكتفي بذلك، أي لا يبحث عن من يفتيه بالأسهل في ظني، والله تعالى أعلم. نعم. أخ يسأل يقول رجل جاء موظفا مع البعثة يأخذ عليها راتبا، ورأى شخص أن يحج عن غيره وأعطاه مبلغ من المال، هل يجوز له ذلك؟ ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم، يجوز يعني. لكن نقول يعني إنسان إذا كانت تسمح له البعثة بهذا العمل ولا يخل بعمله فيها جاز له، وإن كان يخل بعمله فالأولى أن يبقى على ما هو عليه وهو غير مستطيع، فيعني الأولى أن يبقى في عمله. هذا مثل الجنود وغيرهم، إذا أذن لهم العمل خلاص، يعني هذا صاحب العمل أذن له، لكن إذا ما أذن له صاحب العمل يحصل إخلال بعمله، فهذا لا ينبغي والله أعلم. كذلك يسأل يقول رجل ميسور الحال وعنده مال ولديه من الإخوة من يحتاج إلى ذلك المال، فهل يحج به أم يعطي إخوانه المحتاج؟ الله يرجى في مثل هذا إذا كان إذا ساعد غيره أن يلحقه من الثواب كما لو حج عن نفسه، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.